بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في الوقفة الأولى أخذنا شيئا مما يتعلق بهذه الآية العظيمة، ألا وإن الله عز وجل قد ذكر الأسماء الحسنى في 4 آيات من القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. هذه ذكرها الله في سورة الأعراف. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الآية ذكرها الله في آخر سورة الإسراء. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة طه. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فجميع الأسماء الحسنى لله عز وجل. وأسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم أطلع الله عز وجل عليها العباد، وأطلع عليها الأنبياء، وذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته: الله الخالق البارئ المصور الملك القدوس إلى آخره من أسماء الله التي أعلم عباده بها. والقسم الثاني: لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لا يعلمها أحد، والله عز وجل أطلع عباده على 99 اسم، 100 إلا 1، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا 1 وهو وتر يحب الوتر. وهناك أسماء عظيمة ما علمها أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، إنما استأثر الله عز وجل بها. وهذه الأسماء عظيمة كريمة ذكرها الله سبحانه وتعالى. فالذي يتأمل إلى الاسم الكبير العظيم الجليل وهو لفظ الجلالة الله، هذا الاسم الذي ملأ الكون، فالله عظيم. ولهذا غفر لعالم من العلماء بسبب هذا الاسم وهو سيبويه، سألوه عن كلمة الله، قال: هو أعرف المعارف، يعني هو أعظم الأسماء وخير الأسماء وأجل الأسماء. فلما مات ورآه من رآه في المنام قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي لأنني قلت الله أعرف المعارف، يعني أعظم اسم وأكبر اسم هو لفظ الجلالة. وهو مأخوذ من أله يأله إلهة، فهو المألوه المعبود. قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولا يكون إلها حتى يكون معبود، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. هذا الإله المعبود المألوه. فالله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، لما اتصفت به الألوهية. ولذلك جميع الأسماء كلها ترجع إلى لفظ الجلالة الله. جميع الأسماء تقول: الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الملك من أسماء الله، القدوس من أسماء الله. فجميع الأسماء ترجع إلى لفظ الجلالة. لا تقول الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء الرحيم، لا، إنما الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس إلى آخره من أسماء الله، من أسماء الله. فجميع الأسماء مرتبطة بهذا الاسم، مرتبطة بهذا الاسم. هذا الاسم جامع لجميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض العلماء: لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الأسماء إليه، قال: إن لله 99 اسما. وانظروا لما كان هذا الاسم عظيم، ذكره الله في القرآن أكثر من 1500 مرة. كلمة لفظ الجلالة الله ذكر في القرآن أكثر من 1500 مرة، بخلاف الرحمن الرحيم إلى آخره ذكرت، لكن ما هو مثل لفظ الجلالة. فهذا الاسم عظيم، ولذلك لا يجرؤ أحد أن يسمي نفسه الله، لا يجرؤ، ولا يليق بعبد أن يسمي نفسه الله، لأن هذا اسم يختص بالخالق. ولا يليق بعبد أن يسمي نفسه الرحمن. انظروا مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه الرحمن، قال: أنا الرحمن. كذبه الجن والإنس والعقلاء والبلهاء والحكماء والمجانين، كذبوا هذا الرجل لأن سمى نفسه الرحمن. حتى قال الشاعر البائر: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت خير الورى لا زلت رحمانا. هذا شاعر مسيلمة الكذاب يمدحه من أجل أن يقبل باطله. وكل صاحب باطل عنده شعراء وأدباء يتكلمون عنه من أجل أن يرفعوا مكانته وقيمته عند الناس. فلما سمى نفسه الرحمن سماه الرسول الكذاب، سماه الرسول الكذاب مسيلمة الكذاب، وسار هذا اسم طابع عليه. حتى قال الشاعر المسلم: سموت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. فرد على الشاعر بما قال. فهذا الاسم عظيم، هذا الاسم عظيم، ما جرى أحد أن يتسمى به كلمة لفظ الجلال الله أبدا. ولهذا يجوز أن تسمي بأسماء غير هذا الاسم، الحكيم مثلا، الملك، العزيز، لا بأس أن تسمى بهذه الأسماء. أما الاسم الأعظم الأكرم لفظ الجلالة فلا يجرؤ أحد أن يتسمى بهذا الاسم العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.